يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب الإحرام. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: الغسل قبل الإحرام ليس بواجب، وإنما هو مستحب، وهكذا الوضوء ليس بواجب، فلو أحرم من دون وضوء ولا غسل فإحرامه صحيح. الصلاة قبل الإحرام ليست واجبة، وإنما هي مستحبة عند الجمهور، وقال بعض أهل العلم: لا تستحب، لعدم الدليل الصحيح الصريح في ذلك. يستحب لمن أراد الإحرام أن يتعاهد شاربه وأظفاره وعانته وإبطيه، فيأخذ ما تدعو الحاجة إلى أخذه. يستحب أن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين، ويستحب أن يحرم في نعلين. من لم يحمل معه ملابس الإحرام في الطائرة فليس له أن يؤخر إحرامه إلى جدة، بل الواجب عليه أن يحرم في السراويل إذا كان ليس معه إزار، وعليه كشف رأسه، فإذا وصل إلى جدة وجب عليه أن يخلع السراويل ويستبدلها بإزار إذا قدر على ذلك. فإذا لم يكن عليه سراويل وليس عليه عمامة تصلح أن تكون إزاراً حين محاذاته للميقات في الطائرة أو الباخرة، جاز له أن يحرم في قميصه الذي عليه مع كشف رأسه. فإذا وصل إلى جدة اشترى إزاراً وخلع القميص، وعليه عن لبس القميص كفارة، هي إطعام 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع تمر أو أرز أو غيرهما من قوت البلد لمساكين الحرم، أو صيام 3 أيام، أو ذبح شاه، هو مخير بين هذه 3. المرأة يجوز لها أن تحرم فيما شاءت من أسود أو أخضر أو غيرهما، مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم. ليس للمرأة أن تلبس النقاب والقفازين، بل هو حرام عليها. تخصيص بعض العامة إحرام المرأة في الأخضر أو الأسود دون غيرهما لا أصل له، ولا حرج عليها أن تلبس الجوارب والخفين لأنها عورة. بعد الفراغ من الغسل والتنظيف ولبس ثياب الإحرام، ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، ويشرع له التلفظ بما نوى. فإن كانت نيته العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللهم لبيك عمرة، وإن كانت نيته الحج قال: لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. وإن نواهما جميعا لبى بذلك فقال: اللهم لبيك عمرة وحجا. الأفضل أن يكون التلفظ بذلك بعد استوائه على مركوبه من دابة أو سيارة أو غيرهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهل بعدما استوى على راحلته وانبعثت به من الميقات للسير، هذا هو الأصح من أقوال أهل العلم. لا يشرع التلفظ بالنية إلا في الإحرام خاصة، لوروده عن النبي صلى الله عليه وسلم. من توجه إلى مكة من طريق الجو بقصد الحج أو العمرة، فإن لبس إزاره ورداءه قبل الركوب أو قبل الدنو من الميقات فلا بأس، ولكن لا ينوي الدخول في النسك ولا يلبي بذلك إلا إذا حاذ الميقات أو دنا منه. لا يجب على المحرم مواصلة السير في الطريق حتى يؤدي العمرة، بل له أن يستريح في الطريق، ويقيم فيما شاء من المنازل للحاجة التي تدعو إلى ذلك وهو على إحرامه. من أتى مكة وهو ينوي الحج إن تيسر له ثم تيسر له ذلك فعزم على الحج فإنه يحرم من مكانه سواء كان داخل المواقيت أو في مكة. أما إن كان يعلم أنه يسمح له بذلك فإنه يلزمه الإحرام بالحج من الميقات الذي مر عليه إذا مر عليه وهو عازم على الحج. أجمع العلماء على صحة الإحرام بأي نوع من الأنساك الثلاثة، والقول بأن الإفراد والقران قد نسخا قول باطل، لكن التمتع أفضل في أصح أقوال العلماء في حق من لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فالقران أفضل تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. السنة في حق من ساق الهدي أن يحرم بالحج والعمرة جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وأمر من ساق الهدي من أصحابه وقد أهل بعمره أن يلبي بحج مع عمرته وألا يحل حتى يحل منهما جميعا يوم النحر. إن كان الذي ساق الهدي قد أحرم بالحج وحده بقي على إحرامه حتى يحل يوم النحر كالقارن بينهما. من أحرم بالحج وحده أو بالحج والعمرة وليس معه هدي لا ينبغي له أن يبقى على إحرامه، بل السنة في حقه أن يجعل إحرامه عمرة فيطوف ويسعى ويقصر ويحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي من أصحابه بذلك. والفسخ في هذه الحالة سنة مؤكدة، إلا أن يخشى هذا فوات الحج لكونه قدم متأخرا، فلا بأس أن يبقى على إحرامه. إن خاف المحرم ألا يتمكن من أداء نسكه لكونه مريضا أو خائفا من عدو ونحوه استحب له أن يقول عند إحرامه: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. وفائدة هذا الشرط أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه، ليس له أن يقول الاشتراط بعد عقد الإحرام بوقت، وإنما يقال ذلك عند عقد الإحرام. يصح حج الصبي الصغير والجارية الصغيرة والعبد المملوك والجارية المملوكة، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام. حديث: أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى، أخرجه ابن أبي شيبة والبيهقي بإسناد حسن. إن كان الصبي دون التمييز نوى عنه الإحرام وليه فيجرده من المخيط ويلبي عنه ويصير الصبي محرما بذلك، فيمنع مما يمنع منه المحرم الكبير، وهكذا الجارية. وينبغي أن يكون طاهري الثياب والأبدان حال الطواف، وليس الإحرام عنهما بواجب على وليهما بل هو نافلة، فإن فعل ذلك فله أجر وإن تركه فلا حرج عليه. أعمال الصبي الذي لم يبلغ، أعني أعماله الصالحة، أجرها له هو لا لوالده ولا لغيره، ولكن يؤجر والده على تعليمه إياه وتوجيهه إلى الخير وإعانته عليه، لحديث: ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. إن كان الصبي والجارية مميزين أحرما بإذن وليهما وفعلا عند الإحرام ما يفعله الكبير، ويفعل الولي عنهما ما عجز عنه كالرمي ونحوه، ويلزمهما فعل ما سوى ذلك من المناسك. فإن عجزا عن الطواف والسعي طيف بهما وسعي بهما محمولين، والأفضل لحاملهما ألا يجعل الطواف والسعي مشتركين بينه وبينهما، بل ينوي الطواف والسعي لهما ويطوف ويسعى لنفسه طوافا وسعيا مستقلا، فإن نوى الحامل الطواف والسعي عنه وعن المحمول أجزأه ذلك في أصح القولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر التي سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده، ولو كان ذلك واجبا لبينه صلى الله عليه وسلم. النية تكفي عن المستنيب ولا يحتاج إلى ذكر اسمه، وإن سماه لفظا عند الإحرام فهو أفضل. إذا حج عن امرأة أو عن رجل ونسي اسمه فإنه يكفيه النية ولا حاجة لذكر الاسم، فإذا نوى عند الإحرام أن هذه الحجة عمن أعطاه الدراهم أو عمن له الدراهم كفى ذلك. لا يجوز لمن أهل بالحج أو العمرة عن نفسه أو عن غيره تغيير النية عمن أهل عنه إلى شخص آخر. يجوز للمرأة أخذ حبوب منع العادة في الحج ورمضان إذا لم يكن فيها مضرة بعد استشارة طبيب مختص. إذا أدت المرأة العمرة وهي حائض وذلك جهلا وخجلا من أن تعلم وليها، فعليها أن تعيد الطواف بعد الغسل وتعيد التقصير من الرأس. أما السعي فيجزئها في أصح قولي العلماء، وإن أعادت السعي بعد الطواف فهو أحسن وأحوط، وعليها التوبة إلى الله سبحانه من طوافها وصلاتها ركعتي الطواف وهي حائض. وإن كان لها زوج لم يحل له وطئها حتى تكمل عمرتها، فإن كان قد وطئها قبل أن تكمل عمرتها فسدت العمرة وعليها دم، وهو رأس من الغنم يجزئ عن أضحية يذبح في مكة للفقراء، وعليها أن تكمل عمرتها كما ذكرنا آنفا، وعليها أن تأتي بعمرة أخرى من الميقات الذي أحرمت منه بالعمرة الأولى بدلا من عمرتها الفاسدة. أما إن كانت طافت معهم وسعت مجاملة وحياء وهي لم تحرم بالعمرة من الميقات فليس عليها سوى التوبة إلى الله سبحانه، لأن العمرة والحج لا يصحان بدون إحرام، والإحرام هو نية العمرة أو الحج أو نيتهما جميعا. امرأة أحرمت للعمرة ثم جاءها الحيض فخلعت إحرامها وألغت العمرة وسافرت إلى بلادها، هذه المرأة لم تزل في حكم الإحرام، وخلعها ملابسها التي أحرمت فيها لا يخرجها عن حكم الإحرام، وعليها أن تعود إلى مكة فتكمل عمرتها، وليس عليها كفارة عن خلعها ملابسها أو أخذ شيء من أظفارها أو شعرها وعودها إلى بلادها إذا كانت جاهلة. لكن إن كان لها زوج فوطئها قبل عودها إلى أداء مناسك العمرة فإنها بذلك تفسد عمرتها ويلزمها ما في المسألة التي قبلها. إذا حاضت المرأة بعد الطواف فعليها أن تسعى وتقصر من رأسها وتحل بنية العمرة. إذا خشيت المرأة أن تحيض إذا أتت الحرم فلها أن تشترط، لأن الحيض قد يحبسها عن إتمام عمرتها ولا تستطيع معه التخلف عن رفقتها. أما الحج فوقته واسع فالحيض لا يكون فيه إحصار. لا حرج أن تقرأ الحائض والنفساء الأدعية المكتوبة في مناسك الحج، ولا بأس أن تقرأ القرآن على الصحيح أيضا ولكن بدون مس المصحف. الحائض لا تصلي ركعتي الإحرام بل تحرم من غير صلاة، ولا يشرع لها قضاء هاتين الركعتين. ليس على الحائض حرج في الجلوس في المسعى، لأن المسعى لا يلحق بالمسجد في الحكم. من نسي التلبية عند إحرامه وهو ناوٍ العمرة فحكمه حكم من لبى، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل، وتشرع له التلبية في أثناء الطريق، فلو لم يلبي فلا شيء عليه، لأن التلبية سنة مؤكدة. العمدة على القلب، إذا نوى بقلبه الدخول في العمرة أو الحج فهذا هو الإحرام. من قال في تلبيته لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، وهو لا يريد إلا العمرة، فلا يضره ذلك، وليس عليه إلا العمرة فقط، ولا يلزمه البقاء إلى الحج، ولا يلزمه فدية، بل ذلك كله لاغ لا يترتب عليه شيء. من أهل بالحج والعمرة وضاعت نفقته ولم يستطع الهدي، فليس له أن يغير نيته إلى مفرد، بل يبقى على تمتعه، وإذا عجز عن الهدي يصوم 10 أيام والحمد لله، 3 أيام في الحج، 7 إذا رجع إلى أهله. يصح التمتع والقران من أهل مكة وغيرهم، لكن ليس على أهل مكة هدي، وإنما الهدي على غيرهم من أهل الآفاق. المشروع لمن أحرم بالحج من مكة أن يتوجه إلى منى قبل الطواف والسعي، فإذا رجع إلى مكة بعد عرفة ومزدلفة طاف وسعى لحجه. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المهلين بالحج أن يتوجهوا إلى منى من منازلهم في حجة الوداع، ولم يأمرهم بالطواف ولا بالسعي قبل خروجهم إلى منى. القران لا يفسخ إلى حج، ولكن يفسخ إلى عمرة إذا لم يكن معه هدي. إذا كان قدومه إلى مكة قبل دخول شهر شوال فإن المشروع له أن يحرم بالعمرة فقط. الإحرام بالتمتع له وقت محدود، هو شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، فليس له أن يحرم بالتمتع قبل شوال ولا بعد ليلة العيد، ولكن الأفضل أن يحرم بالعمرة وحدها، فإذا فرغ منها أحرم بالحج وحده، هذا هو التمتع الكامل، وإن أحرم بهما جميعا سمي متمتعا وسمي قارنا، وفي الحالتين جميعا عليه دم يسمى دم المتمتع. من أخذ عمرة في رمضان ثم أحرم بالحج مفردا في ذلك العام فإنه لا فدية عليه. من اعتمر في أشهر الحج ورجع لأهله ثم أحرم بالحج مفردا فليس عليه دم التمتع، لأنه في حكم من أفرد الحج، وهو قول عمر وابنه عبد الله رضي الله عنهما وغيرهما من أهل العلم. أما إن سافر إلى غير بلده كالمدينة أو جدة أو الطائف أو غيرها ثم رجع محرما بالحج، فإن ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعا في أصح قولي العلماء، وعليه هدي التمتع. ذهب بعض العلماء إلى أن خروج المتمتع من مكة إلى مسافة قصر كجدة والطائف وأمثالهما يخرجه عن كونه متمتعا ويسقط عنه الدم، ويجعل إحرامه بالحج في حكم المفرد، وفي هذا نظر، ولا أعلم دليلا شرعيا يدل على هذا المذهب. والصواب أن الدم لا يسقط عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما قدموا مكة لحجة الوداع وأمر من لم يكن معه هدي أن يتحلل ويهدي، لم ينههم عن الخروج من الحرم، ولم يقل لهم من خرج من الحرم سقط عنه الهدي، ولو كان ذلك مسقطا للهدي لبينه عليه الصلاة والسلام، لأن الخروج لا بد أن يقع من الناس لكثرتهم وتنوع الحاجات. فلما لم ينبههم على هذا الأمر علم أن خروجهم إلى جدة وأشباهها لا يخرجهم عن كونهم متمتعين بالعمرة إلى الحج، ولعموم قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ورد عن عمر وابنه رضي الله عنهما في حق من رجع إلى وطنه بعد التحلل من العمرة ثم رجع إلى مكة وأحرم بالحج مفردا أنه لا دم عليه، ذكر ذلك أبو محمد بن حزم وغيره، وهذا وجهه ظاهر والقول به قريب، لا سيما وهو قول الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه، وقول الجمهور يوافقه، ولا مانع من أن يكون مخصصا لعموم الآية الكريمة السابقة. أما اعتبار جدة من حاضر المسجد الحرام، إذا قلنا لا يسقط الدم عمن ذهب إليها فليس بظاهر، وليس بين القول بعدم سقوط الدم وبين تحديد المكان الذي يعتبر سكانه من حاضر المسجد الحرام أو ليسوا منهم ارتباط في أصح الأقوال. من خرج إلى جدة بعد تحلله من عمرته ثم عاد وحج ولم يفدي، فالظاهر أنه لا يجب عليه إلا دم واحد، وهو دم التمتع، وعليه التوبة والاستغفار عما حصل من التأخير. وأما قول من قال إن على من أخر دم التمتع حتى خرجت أيام التشريق إما مطلقا أو بغير عذر دما آخر، فلا أعلم له وجها شرعيا يحسن الاعتماد عليه، والأصل براءة الذمة لا يجوز شغلها إلا بحجة واضحة. الاختيارات الفقهية.